يعني أيضا مما لوحظ الضعف الأخلاقي، الضعف الأخلاقي، يعني بما أنه والله أنا أنظر أن هناك في كانت هناك نظرة تشدد عند المشيخ الذين سبقوا. طبعا كيف جاء، كيف توصلنا إلى هذه النظرة؟ وجدوا أن بعض أولئك المشيخة كان يركز على مجموعة من السنن أو الواجبات أو السمت الظاهر مع إهمال لقضايا أكبر، فجاءت عكسية على طريقتنا العصرية في العلاج، أننا نعالج الشر بالشر، فصار هناك تهوين من شأن هذه الأمور، السنن والواجبات، صار تهوين شديد. يعني حتى عدم فهم أنه بعد كثير من المسلمين عن السمت الظاهر ليس ضعفا شهوانيا بقدر ما هو انصياع لإرادة الغربي، وهذه هو أساس كبير من أساسيات الإشكاليات الثقافية اللي عندنا اللي تهدد وجودنا كأمة. ممكن نحن نبقى موجودين كشخوص، ولكن كأمة إسلامية متصل بعضها ببعض، هذا وجود مهدد الآن في الانمياع في السياق الغربي. طيب، فبعدين بدأ الأمر شوي شوي إلى تهتك، إلى نوع من التهتك، فتاوى إباحة مش عارف إيش، تجد إنسان جالس فاتح صفحته في الـ في الـ في الـ في الـ في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أشعار غزل، مو أشعار غزل، يا ليت غزل، أشعار نسيب، أشعار يحكى مقدمات الجماع وغيرها. طيب، وآخر جالس يحلل أفلام، وثالث ورابع لا سمت ظاهر، لا أخت رجال ولا وجه حسن، وزيادة على ذلك مشتغلين بالفلسفة، يعني هي ناقصة قسوة قلب. يعني واضح انها ناس ما هو متربي تربية شرعية، يعني متربي تربية إيمانية أخلاقية، وغير مدركين للخلل الأخلاقي العميق اللي حاصل بين الناس. يعني كثير من الناس اللي نفر من أشرطة الدعاة بسبب بعض المواقف السياسية ما راح لدعاة آخرين، لا، ذهب يتابع برامج توك شو ومش عارف ايش وبرامج نقد سياسي ساخرة فاجرة فيها نوع من الفجور، فيها نوع من التفاهة، فيها نوع من كذا، فحتى انتشرت الألفاظ البذيئة بين الناس، تلقى محجبة تتكلم فضائح جنسية، قصة كذا وقصة. الناس الآن وصلنا لمرحلة متابعة المسلسلات واستخراج الفوائد منها، وصلنا إلى مراحل يعني واضحة في الضعف الديني والأخلاقي وكذا. الشتائم والفحش والبذاء يكتبه إنسان في صفحته بالفيسبوك، بنته موجودة معه على الصفحة، أخته موجودة، أمه موجودة مرات، وما عنده مشكلة وبلحيته، وليس عنده، هذه ظاهرة حصلت في خصوصا في مصر، ما عنده مشكلة يكتب كلاما فاحشا بذيئا. طيب، بحجة أنه والله بهذه الطريقة يؤلم الظلمة أو صارت الغاية تبرئ الوسيلة، فهم غير منتبهين لهذا بل انصاعوا. يعني حتى أن بعضهم سئل بعض الأسئلة فأجاب جوابا فيه ظرافة، فضحك له الناس وقال والله يا شيخ أنت جوابك هذا ظريف. فالله المستعان، صار كل ما يسأل سؤال أظن حتى لا ينظر كيف أجيب بقدر ما ينظر كيف ألقي نكتة في المنتصف، إزاي أجيب الألشة كما يقولون بالعامية. فصار الموضوع سامج كل شوي. فمع الأسف هذا الفراغ ما سد بطريق، أنا كل ما سد صوتية تجي الطيارة هذه فوق، ليش ما إيه؟ صار هذا الفراغ مع الأسف ما سد بشكل جيد، بل لم يسد جزء بسيط منه حتى، مع اشتغال بعض الناس بالتنفير وكأنهم ضرائر مع الأوائل. يعني حتى يعني لم ينظروا لهم على أنهم مرحلة، مع أنهم مرحلة، مع أن أصلا كثير من الخير الذي عندك هو من أولئك، حتى كثير من جمهورك هو من بقايا أولئك، بل كثير من مادتك التي ترد بها على على على أهل الزيغ والعلمنة أصلها تعلمته عند أولئك. طبعا مع الاشتغال المفرط بالسياسة والبعد عن الشرع، لأنه عند بعضهم، طبعا ليس كلهم، لا هذا غير صحيح. فهذا جزء مما أوقعنا بهذا، مشكلة التعصب القديمة اللي كانت لها وجود جزء، ثم بعد ذلك مشكلة مقلوب التعصب اللي هو التعصب على إثر بعض الصدمات السياسية العاطفية، والله المستعان.